إلى بيته. قال كان منزل أبي أيوب يتألف من طبقة فوقها علية، يعني كأن البيت مكون من طابقين، طابق في الدور الأسفل وطابق في الدور الأعلى. قال كان منزل أبي أيوب يتألف من طبقة يعني تحت، فوقها علية، فأخلى العلية من متاعه ومتاع أهله لينزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عشان الدور، عشان الرسول عليه الصلاة والسلام يجلس في الطابق الأعلى، ويكون الدور الأعلى هو مكان منزل النبي صلى الله عليه وسلم. قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم آثر، يعني اختار عليها الطبقة السفلى، الرسول قال لا أنا هقعد تحت. فامتثل أبو أيوب لأمره وأنزله حيث أحب. قال ولما أقبل الليل وأوى الرسول صلوات الله عليه وسلامه إلى فراشه، صعد أبو أيوب وزوجه إلى العلية، طلع سيدنا أبو أيوب وزوجته معه للمكان الذي سيقضيان فيه الليل. صعد أبو أيوب وزوجه إلى العلية، وما إن أغلق عليهما بابها، حتى التفت أبو أيوب إلى زوجته وقال ويحك ماذا صنعنا، يعني ويلك إيه اللي احنا عملنا ده، ويحك ماذا صنعنا، أيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل ونحن أعلى منه، أنمشي فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنصير بين النبي والوحي، إن إذا لهالكون. وسقط في أيدي الزوجين وهما لا يدريان ما يفعلان، يعني تحير وندم وركبهما الهم. قال وسقط في أيدي الزوجين وهما لا يدريان ما يفعلان، ولم تسكن نفساهما بعض السكون إلا حين حازا إلى جانب العلية الذي لا يقع فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتزماه لا يبرحانه إلا ماشيين على الأطراف متباعدين عن الوسط. فلما أصبح أبو أيوب قال للنبي عليه الصلاة والسلام والله ما أغمض لنا جفن في هذه الليلة، احنا ما نمناش، والله ما أغمض لنا جفن في هذه الليلة لا أنا ولا أم أيوب. فقال عليه الصلاة والسلام ومما ذاك يا أبا أيوب، ليه اللي حصل؟ قال ذكرت أني على ظهر بيت أنت تحته، أني تذكرت أن أنا اللي فوق وأنت اللي تحت صلى الله عليه وسلم. قال ذكرت أني على ظهر بيت أنت تحته، وأني إذا تحركت تناثر عليك الغبار فآذاك، طبعا كانت منازل قديمة. ثم إني غدوت بينك وبين الوحي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هون عليك يا أبا أيوب، إنه أرفق بنا أن نكون في السفل، يعني إن احنا نكون في الدور التحتاني، إنه أرفق بنا أن نكون في السفل لكثرة من يغشانا من الناس، لكثرة الداخلين والزائرين. قال أبو أيوب فامتثلت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن كانت ليلة باردة، لما فضلنا على هذه الحال، إلى أن كانت ليلة باردة، إلى أن كانت ليلة باردة فانكسرت لنا جرة وأريق ماؤها في العلية، يعني قدر أو شيء فيه ماء انكسر، فانكسرت لنا جرة وأريق ماؤها في العلية، فقمت إلى الماء أنا وأم أيوب وليس لدينا إلا قطيفة كنا نتخذها لحافا، مع أن الليلة باردة فأتوا بهذا اللحاف حتى يجففوا به الماء حتى لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجعلنا ننشف بها الماء خوفا من أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الليلة كانت شديدة البرودة، فمعنى ذلك أنهم سيقضيان الليل في البرد، لأن اللحاف الذي كان يستدفئان به قد تبلل من الماء. قال فلما كان الصباح غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا سيدنا أبو أيوب النظرة الأولى له ليست لكونه رضي الله عنه قضى الليلة في البرد أو في غيره، إنما النظرة الأولى له رضي الله عنه أنه خشي أن يصل الماء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فآثر راحة الرسول صلى الله عليه وسلم على راحته. قال: فلما كان الصباح غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: بأبي أنت وأمي، إني أكره أن أكون فوقك وأن تكون أسفل مني. ثم قصصت عليه خبر الجرة فاستجاب لي وصعد إلى العلية، ونزلت أنا وأم أيوب إلى السفل. قال: أقام النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب نحو من 7 أشهر حتى تم بناء مسجده في الأرض الخلاء التي بركت فيها الناقة أول الأمر، فانتقل إلى الحجرات التي أقيمت حول المسجد له ولأزواجه، فغدا جارا لأبي أيوب أكرم بهما من متجاورين. قال: أحب أبو أيوب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حبا ملك عليه قلبه ولبه، وأحب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أبا أيوب حبا أزال الكلفة فيما بينه وبينه، وجعله ينظر إلى بيت أبي أيوب كأنه بيته. قال: حدث ابن عباس قال: خرج أبو بكر رضي الله عنه بالهاجرة، يعني نصف النهار، إلى المسجد فرآه عمر رضي الله عنه، فقال: يا أبا بكر، ما أخرجك هذه الساعة وقت محدش بيخرج فيه؟ قال: ما أخرجني إلا ما أجد من شدة الجوع. فقال عمر: وأنا والله ما أخرجني غير ذلك، أنا برضو مثلك أشتكي من الجوع. قال: فبينما هما كذلك إذ خرج عليهما الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: ما أخرجكما هذه الساعة؟ قال: والله ما أخرجنا إلا ما نجده في بطوننا من شدة الجوع. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني غير ذلك، قوما معي. قال: فانطلقوا فأتوا باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان أبو أيوب يدخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم طعاما يعله، فإذا أبطأ عنه ولم يأتي إليه في حينه أطعمه لأهله. فلما بلغوا الباب خرجت إليهم أم أيوب وقالت: مرحبا بنبي الله وبمن معه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين أبو أيوب؟ فسمع أبو أيوب صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعمل في نخل قريب له، اشتغل في الأرض يعني، وكان يعمل في نخل قريب له، فأقبل يسرع وهو يقول: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. ثم أتبع قائلا: يا نبي الله، ليس هذا بالوقت الذي كنت تجيء فيه، ما كنتش بتجي في الوقت ده. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت. ثم انطلق أبو أيوب إلى نخيله، راح الأرض إلى نخيله، فقطع منه عذقا، العذق اللي هو اللي بنسميها الإيسة بتاعت النخل اللي يبقى متعلق فيها البلح. قال: ثم انطلق أبو أيوب إلى نخيله فقطع منه عذقا فيه ثمر ورطب وبصر. والعلماء يقولون إن العذق من النخل كالعنقود من العنب، يعني عنقود العنب بيبقى عنقود كده متعلق في الإيه؟ متعلق في حبات العنب، وكذلك العذق من النخل يكون عذق كده معلق فيه الإيه؟ التمر، التمر أو الرطب أو البلح إلى غير ذلك. قال: ثم انطلق أبو أيوب إلى نخيله فقطع منه عذقا فيه تمر ورطب وبصر. التمر معروف، والرطب اللي هو البلح الناضج اللي هو بنسميه احنا البلح الأسود، والبصر اللي هو البلح الذي لم ينضج بعد ولم يكتمل نضجه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أردت أن تقطع هذا، أنت جايب كل ده ليه؟ ألا جنيت لنا من تمره؟ تعال شوية تمر وخلاص. قال: يا رسول الله، أحببت أن تأكل من تمره ورطبه وبصره حتى تختار ما تطيب به نفسك أو ما تطيب له نفسك يا رسول الله. قال: يا رسول الله، أحببت أن تأكل من تمره ورطبه وبسره، ولا أذبحن لك أيضا. قال: إن ذبحت فلا تذبحن ذات لبن، يعني لو تذبح شاه أو غير ذلك ما تكونش بتجيب إيه؟